انا قلبي ده زي الحديد، لا يلم في يوم ولا ينكسر. خلاص بقى اتعلمنا صاحب في المصلحة بتقول يا مراحب، اما يجي بقى وقت الشدة صعب تلاقي صاحب يتصاحب. جرحونا برمش عين يا عين وكلامهم بس مثل كلام وصحه سميع، محترفين رص وتوزيع، عاوزك تركز كلامنا يفرس وتفرس وخافوا من الترويع. حمو التركي ومين ومزيكا رفعنا شعرنا وهنزيع، بس النهارده جيد غربال كل اللي فيها مرتاح البال. هنقول الجنرال على الصخره ده اسمي من اسامي التقال، راح واصحاب تذكره للاخره اللي تحت جيد غربال. مين اللي هيقبل ويسال دين قدامنا الا الجبروت، اللي مش خايف على نفسه ولا حتى بيخاف الموت. طب هنشيل ونحط على اللي بيسلح في جيبنا يفوت يسوقها، وحتى عوجه قول يسيطره على راسه ندوق، وزي المسمار لما بيرشق جوه الارض من غير تابوت. بص اسكت مش عايزين صوت، هنقول على الصخرة قلبي الاسقوط. هنحكي ونقول من جوانا عن الصحاب والول بامانة، اللي نحبه ونقف جنبه هو بس اللي معانا. مفيش ملامة ولا حتى عتاب على اي صاحب من الصحاب، كلمة وقالوا بلا امثال لما الصاحب صاحب كلاب. قصدي الكلاب بتسون العشرة وبيثمر فيهم الثواب، اما الصحاب ده بقلب قشرة وبيتلبسوا فوق الشراب. اهم البشر والبنات مين، في الصحاب وتآمن مين، ده طلع الكل فردة شمال ولا فردة بتطلع يمين. خلاص بقى اتعلمنا صاحب في المصلحة بتقول يا مراحب، اما يجي بقى وقت الشدة صعب تلاقي صاحب يتصاحب. يا صحاب دمي يوم اليوم ما فيكمش صاحب جدع بيدوم، عاوز تصاحب صاحب نفسك، ودي بقى لكم نصيحتي اليوم، ودي بقى لكم نصيحتي اليوم. طب يلا بينا هنقول ونفتح نزيع نقول والباقي وسع، هنا عدينا ليكم مفاجأة انزل كاجة والكل يسمع. انا قلبي ده زي الحديد، لا يلم في يوم ولا انكسر، واللي جرحني خسران اكيد، على جرحي دايما بنتصر، وفوق بغيظكوا وقهركوا خلاص صحيت وفايق لكوا. الايام بتعدي اوام، يوم عندي ويوم عندكوا، يوم عندي ويوم عندكوا. اوعوا تفكروا كده خلصنا، ده احنا لسه بنقول يا هادي احمد كل حبيبي الكل، ما تنزل الا عليك جنادي. جرحونا برمش عين يا عين وكلامهم بس نام، سألونا نبقى مين، مين قاتلنا نفسنا. جرحونا برمش عين يا عين وكلامهم بس نام، كلامنا اللي بيتقال ما تجيبش ورا خليك سندان. جلوسات على ناس بطتان والعفن الجيد غربان، غنى التركي وميدو مزيكا رفعنا شعرنا محترفين، فنانا اللول الانتيكا والفنان كاجو جامدين. نازلين عالساحة مش بالراحة، لا نازلين ترس وحاطين، بسمع فريق جهد غربال، اسمع رص المسلمين. سلام باسم جهد غربال اللي اتضرب بيها المثال، على الرجولة والتنفيذ وقتي الجنرال صخرة غربال، روح وقت تذكرة للاخرة وتخش في اي مداخلة، حتى التنفيذ نفذ ويغيظ الجنرال على الصخرة. لكن يا دنيا صعب تحوشي، ده احنا معانا الكينج البوشي، لو في حكاية طارت في الجيهة نتعاملوا وما بنجلوش. قدامه فزع يا لطير، قلنا اللورد احسن سمير، ده بيتحدى اللي قلبه صدى وتلمه في علبة حلكي تغلط هيبقى ليلتك سودة ونسامحك ونخليها بيضة هنقول على شبحكم الدكة الشبح استبقى بيضة دايما قولي جاي من جوايا بسم الله زي طرب العلوايا اللورد حساب المشادر يخلص اي حكاية اسمع هلا قبل لعبة رص المسا طالع بمدعبة وجاي المسا ده الحب والضحي كبار الشرع الكامل يا التنفيذ مش علو الحس للتقدير سلم انفذ لما يعدي ارمي السلامي العي وكريم البيبس عايزك نيتك تصفيني لو نيتك كلام احكيلي معاه بتتحل اي عمدة عنقول على كيتا العسيري لما نقول عفريت غرباني شوات المدينة جاي المسا باسم السندان علوبة فندينا هنا اشكال كلها مغشوشة واحنا مع الناس بس بوش لما نقول مصطفى كروشة عمره ما غاب الناس بالغش لما نقول عزب بفارينو العلك عمل استبعاد اسم الفارس ده البؤاد الفتى الذهب عمر التحاد تلعب عاد شوف العجب كله بالادب وصمت الشغب لما نقول عفريت تنطيط يبقى نقول مروان ابو الدهاب كلامنا مش بنعد ونزيد احنا اللي بدأنا رص الافاده لما نقول الباب الجديد هدو البس الاحسن سجاده سلام باسم جيد غربان وسلام على الناس التوال قوم الدكه الدبه العاليه وللكبار ظبط المجال وسلام اصل شارع الكعبه وتقول تعز بالطارينو ونقول شارع سامي البارودي كل الناس يا عم عارفينه شارع تمنى الباب الجديد واللي عيتنطط عيبوز هنقول مسا الكمب الشزار وتاني مسا علشان كرموز هنقول الغيت السعيدي هنقول ارض الابطال لما نقول حجر النواتيه يبقى المسا جاي من غربان مسا على راجل وبيتعامل ويروح بدل سبيله في القتل الريس الدشا سالم والفارس زميله هيك عقل احنا الناس العريكة وتاريخ وكده مع الشعاتي باسم السندال علويكة والجنة عمر البزراتي الافرح عندي لياما بس ليلتك ليلة عيدي لا يخربها حمو سلامة في فرحة عوكة للسعيدي يلا تخرب نعمل هوجة واللي عادنا في الحب يلبس رايح المسا على خالد خوجة وكمان على خالد دبوس والمسا للفول غربان والشقاوة ويا السندال هنقول شكشك السنجيري واحمد دوكش والفرسان والمسا على الحضارة البحرية والكل الصحبة الفنية جاي المسا على سكر سكر واحمد نص مية مية لما نقول اسلام فانتا من ربنا جد اجلادية يلا نقول على المحترفين ميدو مزيكا وحمد تركي يا لمسح بحر الالحان وبرك النبيس التركي احمل لل الفنان والفنان كاجو كمان مروان سبرتو البورسي سبرتو بيشرفنا في كل مكان لما نقول منتزوية يبقى المسا على المحترمين الفانتازيا حسام الجاجا والجميل عادل قديم صبر الماجيك ومصطفى سلكا فاهمين ومركزين اسلام بحرية وعلى سامو محترفين ومحترفين هنقول مستر حمادة يحيى والشبيق اللي اتجنبين يلا نختم مسا على الدنيا وعلى كل المستمعين.